من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قال: وإنما كانت هذه التعريفات رسوما للكليات لجواز أن يكون لها ماهيات وراء تلك المفهومات ملزومات مساوية لها، أي للمفاهيم. هنا إنما اشترط أن تكون تلك المفاهيم التي تؤخذ في تعريف الكليات أمور متساوية لما تقدم ولما سيجيء في مباحث التعريف، أنه لا يجوز التعريف بالأعم لأنه لا يكون مانعا، ولا يجوز التعريف بالأخص لأنه لا يكون جامعا. فلا يقال الإنسان حيوان، ولا يقال الإنسان شاعر. ولهذا يجب أن تكون النسبة بين المعرف والمعرف نسبة المساواة. فحيث لم يتحقق ذلك أطلق عليها اسم الرسم، وهو بمعزل عن التحقيق، لأن الكليات أمور اعتبارية حصلت مفهوماتها أولا ووضعت أسماؤها بإزائها، فليس لها معان غير تلك المفهومات، فتكون هي حدودا لها. عليكم السلام. وعلى أن عدم العلم بأنها حدود لا يوجب العلم بأنها رسوم، فكان المناسب ذكر التعريف الذي هو أعم من الحد والرسم، وعبرنا عن ذلك بالحد بالمعنى الأعام. قال: وفي تمثيل الكليات بالناطق والضاحك والماشي لا بالنطق والضحك والماشي التي هي مبادئها، يعني مبادئ المشتقات، فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ وهي: نحن قبل أن نشرع في بحث الإيساغوجي في بيان الكليات الخمسة، قلنا مقتضى أن الكليات الخمسة هي أمور محمولة يجب أن نقف على معنى الحمل، وذكرنا ثلاثة تقسيمات للحمل: التقسيم الأول الحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي، التقسيم الثاني الحمل الطبعي والحمل الوضعي، التقسيم الثالث حمل المواطاة وحمل الاشتقاق. وذكرنا أن المعتبر في الكليات الخمسة هو الحمل الشائع الصناعي والحمل الطبعي وحمل مواطاة لا حمل الاشتقاق، وفصلنا ذلك مفصلا في محله. هنا فقط نريد أن نشير أنه يوجد عندنا عنوانان: العنوان الأول هو عنوان العرض، العنوان الثاني هو عنوان العرضي، وهذا مستفاد مقتبس من قول صاحب المنظومة: وعرض الشيء غير العرضي، ذاك البياضي ذاك مثل الأبيضي. ما هو الفرق بين العرض وبين العرضي؟ الفرق بينهما أن العرض هو المبدأ، بينما العرضي هو المشتق. فيقال الضحك، النطق، الحس، المشي مبادئ، مشتقاتها ما هي؟ ناطق يشتق من النطق، ضاحك من الضحك، حساس من الحسي، ماش من الماشي. فالمشتقات يعبر عنها بالعرضي، فيقال الضاحك عرضي، يقال الماشي عربي، أما الضحك يعبر عنه بالعرب. والفرق بينهما أن العرب لا يحمل على موضوعه حمل مواطاة، فلا يقال الإنسان ضحك ولا يقال الإنسان مشيون، بينما العربي أي المشتق يحمل على موضوعه فيقال الإنسان ضاحك الإنسان ماشين. وهذا معنى قوله وعرض الشيء غير العربي، هناك فرق بين العرض وبين العربي. ذا كالبياض، ذا أي العرب كالبياض، فإن البياض لا يحمل، لا يقال الجسم بياض بل يقال الجسم أبيض. من هنا لما كان العرب لا يحمل على موضوعه والعربي كالأبيض كالناطق عفوا كالضاحك كالماشي يحمل على موضوعه، قالوا إن العرب يؤخذ لا بشرط، العربي عفوا، إن العربي يؤخذ لا بشرط بينما العرب يؤخذ بشرط لا. وهذا التعبير كثيرا ما تجده في الكفاية، في بحث المشتق هناك عند الأصوليين يعبرون أنه تارة يؤخذ بشرط لا ويؤخذ لا بشرط. وهذا التعبير مقتبس من عند الفلاسفة، فالفلاسفة قالوا الأبيض يؤخذ لا بشرط، ما معنى لا بشرط؟ والأبيض يؤخذ الأبيض عفوا الأبيض يؤخذ لا بشرط والبياض يؤخذ بشرط لا. ما هو المراد من البشرط لائية واللا بشرطية؟ المراد من حيث الحمل وعدمه. فإذا وجدت أنهم يعبرون هكذا أن الأبيض لا بشرط، لا بشرط من حيث الامتناع وعدمه عن الحمل، هذا الأبيض، فيقال الجسم أبيض بمعنى يحمل. أما إذا قيل الجسم بياض يقال هنا بشرط لا، أي بشرط عدم الحمل. فالمراد من بشرط لا أي بشرط عدم الحمل. ومن هنا قالوا أن الفرق بين المادة والصورة وبين الجنس والفاصل هو الفرق بين العرض والعرض. فالمادة والصورة بشرط لا يعني لا تحمل، لا يقال الإنسان مادة الإنسان صورة، يقال الإنسان حيوان الإنسان ناطق، الناطق هو الصورة، صورة الإنسان ناطق، والجنس هو المادة. الجنس والفصل يحملان على الإنسان فيقال الإنسان حيوان، حملنا الحيوانية على الإنسان، بينما المادة لا تحمل، لا يقال الإنسان مادة فيقال الجنس أخذ لا بشرط والمادة أخذت بشرط. ما معنى بشرط لا؟ يعني بشرط عدم حملها. يقال الإنسان ناطق، الناطق حمل على الإنسان فهو مأخوذ لا بشرط، بينما الصورة لا تحمل على الإنسان، لا يقال الإنسان صورة فالصورة مأخوذة بشرط لا. فالفرق بين العرب والعربي أن العرب يحمل عفوا أن العرب لا يحمل فهو مأخوذ بشرط لا، يعني بشرط امتناعه عن الحمل، أما العربي فهو الذي يحمل فلهذا الضحك يعبر عنه بالعربي، المشي يعبر عنه بالعربي، بالعرب عفوا. المشي والضحك أعراب، والضاحك والماشي عربيات. بناء على ذلك، إذا قرأت في منطق الشيخ المظفر، إذا قرأت يقال الضحك لا يعرض على الإنسان، وتارة يعبر الضحك يعرض على الإنسان، هل بينهما تهافت؟ لا. إذا قلنا الضحك يعرض على الإنسان، نريد أنه يعرض على الإنسان بمعنى موضوعه الإنسان، لا أنه يحمل على الإنسان، فإن الضحك لا يحمل على الإنسان. إذا قيل الضحك يعرض على الإنسان، ما معنى يعرض على الإنسان؟ يعني يوجد في الإنسان، لأن الضحك ماهية إذا وجدت في الخارج تحتاج إلى موضوع. ما هو موضوع الضحك؟ الإنسان، أحسنتم. فالضحك يعرض على الإنسان، هنا يعرض بأي معنى؟ لا بمعنى يحمل، بل بمعنى يحتاج إلى موضوع، موضوعه الإنسان، يعرض بمعنى يوجد فيه. أما إذا قيل أو الحس، الحس يعرض على الإنسان بمعنى يوجد في الإنسان، ماهية إذا وجدت في الخارج احتاجت إلى موضوع، وتارة يعبر الضحك لا يعرض على الإنسان. هنا ما معنى لا يعرض؟ أحسنتم، لا يحمل، لا يحمل على الإنسان. فتارة يعبر بالعرب ويراد به الموجود في موضوع، وهذا الذي يقابله الجوهر. فالعرب يقابل الجوهر، يقال الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، كالإنسان إذا وجد في الخارج لا يحتاج إلى موضوع. أما الضحك يقال عرب إذا وجد في الخارج احتاج إلى موضوع، موضوعه الإنسان. فالذي يقابل العرب هو لكن أي عرب؟ العرب بمعنى الموجود في موضوع. أما الذي يقابل العربي هو الذاتي، وهنا العربي الذي يقابل الذاتي بأي معنى؟ بمعنى أن الذاتي مقوم الماهية والعرب خارج عن الماهية. إذن التفت لهذا الاصطلاح، فرق بين العرب وبين العربي. فنحن في الكليات الخمسة كلامنا في العربي، ولهذا حتى في منطق الشيخ المظفر تجد هكذا تعبير، يقول الضحك خاصة الإنسان، المفروض يقول الضحك أو الضاحك؟ الضاحك. يقال النطق فصل، المفروض يقول الناطق لا يعبر بالنطق، لكن تسامحا في التعبير. قال وفي تمثيل الكليات بالناطق والضاحك والماشي، لا بالنطق والضحك والماشي التي هي مبادئها، يعني مبادئ المشتقات، فائدة. وهي، لاحظ النطق عرب، الناطق ذاتي ذاتي، النطق عرب، الناطق ذاتي. وهي أن المعتبر في حمل الكلي على جزئياته حمل المواطاة. وقلنا ما هو المراد من حمل المواطاة؟ هو أن لا يتوقف حمل المحمول على موضوعه على اعتبار أمر زائد، لا يحتاج لا إلى الإضافة ولا إلى الاشتقاق. وهو حمله وهو، لا حمل الاشتقاق وهو حمل هو ذو هو. والنطق والضحك والمشي لا يصدق على أفراد الإنسان بالمواطاة، بحيث لا يقال زيد نطق، بل يحتاج إلى إضافة أو اشتقاق، فيقال زيد ذو نطق، أو ناطق ذو نطق الإضافة، ناطق الاشتقاق، بينا ذلك. وإذا قد سمعنا ما تلونا عليك ظهر لك أن الكليات، خلاصة بحث الكليات، وإن كنا لم ننهي البحث سوف يأتينا تقسيم الجنس تقسيم نوع، ظهر لك أن الكليات منحصرة في خمس: نوع كالإنسان، جنس كالحيوان، فصل كالناطق، خاصة كالضاحك، وعرض المفروض يعبر عرض أو عربي، عربي أدق، كالماشي. لما وجه الحصر بينا نحن؟ لأن الكل إما أن يكون نفس ماهية ما تحته من الجزئيات وهو النوع، أو داخلا فيها أو خارجا عنها. فإن كان نفس ماهية ما تحته من الجزئيات فهو النوع كالإنسان، وإن كان داخلا فيها فعلى نحوين: فإما أن يكون أي الكلي تمام المشترك بين الماهية ونوع آخر فهو الجنس، أو لا يكون فهو الفاصل، كل ذلك تقدم. وإن كان خارجا عنها فإن اختص بحقيقة واحدة فهو الخاصة كالضاحك، وإلا فهو العرض العام أي العرضي. واعلم أن المصنف قسم الكلي الخارج عن الماهية إلى لازم ومفارق، وقسم كلا منهما إلى الخاصة والعرض العام. هنا يريد أن يشير إلى مطلب ليس بتلك الأهمية، حاصله يريد أن يقول أن الكليات ليست منحصرة في خمسة بل في سبعة. ما هي؟ الجنس، النوع، الفصل، هذه ثلاثة من أقسام الذاتيات، وعندنا أربعة أقسام من العرضيات. ما هي؟ يقول: نحن قسمنا العرضي الخارج إلى قسمين، لازم ومفارق. واللازم على قسمين: لازم خاص ولازم مفارق، وعفوا خاص وعام، عرضي عام. والمفارق أيضا قد يكون من الخاصة وقد يكون من العرضي العام، فالمجموع تكون سبعة أقسام: جنس، فصل، نوع، لازم خاص، لازم مفارق، عفوا لازم عام، مفارق خاص، مفارق عرضي عام. هذه سبعة أقسام لا خمسة. إلا أننا يمكن أن نؤول ونقول أنه إذا جعلنا التقسيم بالنحو التالي تكون الأقسام سبعة، وهي أننا نقول الذات الكلي إما ذاتي وإما، والذاتيات ثلاثة: جنس، فصل، نوع. والعربي إما لازم وإما مفارق، واللازم إما أن يكون خاصة أو عربي عام، والمفارق إما أن يكون خاصة أو عربي عام، فالمجموع سبعة أقسام. لماذا؟ لأن اللازم الذي يكون معتبرا في الخاصة والعرضي العام غير المفارق المعتبر في الخاصة والعرضي العام. أما إذا قلنا بأن التقسيم بالنحو التالي تكون الأقسام خمسة فقط، نقول هكذا: الكلي إما ذاتي وهو جنس، فصل، نوع، ثلاثة أقسام، وإما خاصة أو عرضي عام، فتكون المجموع خمسة أقسام. نعم، الخاصة إما لازمة إما مفارقة، العرضي العام إما لازم إما مفارق. لا، لا لا لا نعتبر يعني اللازم والمفارق. اللازم والمفارق يندرج تحت عنوان واحد وهو الخاصة، ويندرج تحت عنوان واحد وهو العرضي العام. هذا نظير تقسيم الجن، نقول النوع قسمين، النوع قسمان، نوع حقيقي نوع إضافي، الجنس قسمان قريب بعيد، الفصل قسمان قريب بعيد. نحن لا ننظر إلى القسمة الثانوية، ننظر إلى القسمة الأولية، وإلا سوف تكون الأقسام أكثر من 10 أقسام إذا لاحظت الجنس قريب وبعيد، جنسات المتوسط عالي وهكذا. قال واعلم أن المصنف قسم الكلية الخارج عن الماهية، لأن المصنف ابتدى أولا باللازم والمفارق، وقسم كلا منهما إلى الخاصة والعرض العام، فيكون الخارج عن الماهية منقسما إلى 4 أقسام، وبالإضافة إلى 3 ذاتيات تكون المجموع 5 7، فيكون أقسام الكلي إذن 7 على مقتضى تقسيمه إلى 5، فلا يصح قوله بعد ذلك فالكليات إذن 5. وإن كان المحقق الشريف في الحاشية أول كلام المصنف تأويلا لا بأس به فطالعوه، لأنه لا يحتاج إلى بيان. قال الفصل الثالث في مباحث الكلي والجزئي وهي 5. الأول الكلي قد يكون ممتنع الوجود في الخارج لا لنفس مفهوم اللفظ كشريك الباري عز اسمه، عز اسمه راجع للباري لا لشريك الباري، شريك الباري لا يعز اسمه، وقد يكون ممكن الوجود لكن لا يوجد، يعني ليس متحقق في الخارج كالعنقاء، وقد يكون الموجود من واحدا فقط مع امتناع غيره كالباري عز اسمه واجب الوجود، أو مع إمكان غيره كالشمس، وقد يكون الموجود منه كثيرا وهو على نحوين، إما متناهيا من حيث أفراده كالكواكب 7 السيارة، أو غير متناهي كالنفوس الناطقة عند بعضهم بناء على قول بعض الفلاسفة. أقول قد عرفت في أول الفاصل في المقام المصنف والقطب يشير إلى مطلبين، المطلب الأول في بيان منشأ امتناع صدق الجزئي على كثيرين وعدم امتناع صدق الكلي على كثيرين، لأن الفرق بين الجزئي والكلي أن الجزئي هو المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثير، والكلي عفوا الجزئي الذي يمتنع، والكلي هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثير. نحن في أوائل مباحث الكلي والجزئي بينا حقيقة الكلي وقلنا بنظريتين، قلنا أن هناك نظريتين، النظرية الأولى ترجع الفرق بين الكلي والجزئي إلى تعدد الإدراك ووحدة المدرك، النظرية الثانية ترجع الفرق بين الكلي والجزئي إلى تعدد المدرك أي الصورة الذهنية، وقلنا هي الصحيحة. ثم شرحنا في مطلب آخر قلنا ما هو منشأ الامتناع، لماذا الصورة الجزئية يمتنع فرض صدقها على كثير، بينما الصورة الكلية لا يمتنع فرض صدقها على كثير. ذكرنا عدة احتمالات، قلنا الاحتمال الأول أن يقال بسبب الانضمام، لأن الجزئي ينضم إليه مشخصات بينما الكلي لا ينضم إليه، هذا الاحتمال الأول وقلنا باطل. الاحتمال الثاني أن يكون بلحاظ نفس الصورة الذهنية وقلنا هذا الاحتمال باطل، إلى أن عمدنا إلى أن منشأ الامتناع هو أمر خارج عن المفهوم وهو بلحاظ التشخص، وموطن التشخص هو الخارج. هذا المطلب مفصلا تقدم في أول مبحث الكلي والجزئي. جزئي. ثم قلنا المطلب الثالث، ما وجه تسمية الكلي بالكلي والجزئي بالجزئي؟ وأشرنا أذكر إلى مطلب رابع، وهو كيف تعرف الذهن على الكلي فلا إعادة. المطلب الثاني يشير إلى أقسام الكلي بالنظر إلى الخارج، وهذا أيضا أشرنا إليه عند البحث حول أقسام المفاهيم، وقسمنا المفاهيم إلى مفاهيم حقيقية، مفاهيم انتزاعية، مفاهيم اعتبارية، مفاهيم وهمية. وحاصل المطلب في التقسيم أن يقال، نقرأ فقط هذه المقدمة ثم نشير إلى ما هو مكتوب على اللوح. أقول: قد عرفت في أول الفصل الثاني أن ما حصل في العقل فهو من حيث إنه حاصل في العقل لا يخلو، إن لم يكن مانعا من اشتراكه بين كثيرين فهو الكل لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وإن كان مانعا من الاشتراك بين كثيرين فهو الجزئي. فمناط الكلية والجزئية إنما هو الوجود، يعني بحسب الوجود الذهني، بحسب الصورة الذهنية. وأما كون الكلي ممتنع الوجود في الخارج أو ممكن الوجود في الخارج كالعنقاء، ممكن الوجود في الخارج، ممتنع الوجود كشريك الباري، فأمر خارج عن مفهومه. هذا الإشكال الذي طرحنا، إذا قيل بأن الكلي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، واجب الوجود في الخارج لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، مع أن مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الكلية، بدليل أننا نحتاج إلى برهان، برهان التوحيد يثبت انحصار واجب الوجود في مصداق في فرد واحد وهو الله جل وعلا. لو كان مفهوم واجب الوجود من المفاهيم الجزئية لما احتجنا إلى أن نثبت وحدة واجب الوجود. إذن مفهوم واجب الوجود مفهوم كلي لا يمنع العقل فرض صدقه على كثير. لماذا؟ لأن انحصار واجب الوجود وامتناع واجب الوجود أن لا يوجد له فرد آخر بلحاظ، لا بلحاظ نفس المفهوم بما هو مفهوم، لأننا قلنا أن المفهوم ليس دوره إلا الحكاية عن الخارج، بل بلحاظ الخارج يكون ممتنعا لا من حيث المفهوم بما هو مفهومون. فصلنا هذه النقطة في محلها في أول بحث الكلي والجزئي. قال: فأمر خارج عن مفهومه، ولهذا أشار بقوله: والكلي قد يكون ممتنع الوجود في الخارج لا لنفس مفهوم اللفظ، يعني لا من حيث مفهوم واجب الوجود، بل لأمر خارج عن المفهوم، يعني امتناع وجود الكلي أو إمكان وجوده شيء لا يقتضيه نفس مفهوم الكلي، بل إذا جرد العقل أن نظر إليه احتمل عنده أن يكون ممتنع الوجود في الخارج وأن يكون ممكن الوجود فيه فالكلي إذا نسبناه إلى الوجود الخارجي فهو على أقسامه كما هو مبين على اللوح. لاحظ، الكلي إذا نسب إلى الخارج إما أن يكون ممكن الوجود أو ممتنع الوجود، ممتنع الوجود في الخارج شريك الباري، ممكن الوجود على نحوين، إما أن يكون متحقق الوجود أو غير متحقق الوجود كالعنقاء فإنه طائر وهمي لا تحقق له في الخارج، وقيل أن العنقاء يبيض بيضة بمقدار الغزال كما مذكور في الصحاح، أو متحقق الوجود على نحوين، إما متعدد الأفراد أو منحصر في فرد، الذي ينحصر في فردين إما أن يمتنع وجود غيره، يعني هو منحصر في فرد ولا يوجد له فرد، يمتنع أن يكون له فرد آخر في الخارج وهو واجب الوجود، أو لا أشنن بناء على أن الشمس منحصرة في فرد واحد، ولكن لا مانع عقلا من وجود شمس أخرى. متحقق الوجود الذي هو متعدد الأفراد، إما أفراده متناهية كالكواكب السيارة، الكواكب التي هي منحصرة في سبعة، نعم هذه بناء على النظرية القديمة سبعة، الآن اكتشفت ووصلت إلى تسعة ولعله أكثر من ذلك، لكن على كل حال هي متناهية الأفراد. أولى قال كالنفوس ناطقة، لأن هناك نظرية تقول بأن النفوس الناطقة لا منتهى لها، يعني عندنا كالعدد، يعني وزان النفوس النفس الناطقة على وزان العدد، فالأعداد غير متناهية، النفوس أيضا الناطقة النفس الإنسانية ليست متناهية، فهي إلى ما لا نهاية له. تحقيق ذلك في بحث علم النفس الفلسفي نحن أشرنا نحو إشارة إليه في أوائل بحث التصور والتصديق عند البحث في حقيقة الحكم، لا نحتاج إليه. نعم الآن لا تستعجل سيدنا، هذا التقسيم يمكن أن يرد عليه إشكال مهم وجميل، هذا الإشكال حاصل هذا الإشكال أنكم عندما قسمتم الكلي الذي هو في الخارج بالنسبة إلى الوجود الخارجي إلى ممكن الوجود وإلى ممتنع الوجود، جعلتم واجب الوجود مندرجا تحت أي قسم؟ تحت ممكن الوجود. هنا نسأل هذا السؤال، ما هو مرادكم من ممكن الوجود؟ الإمكان عندنا يستعمل بنحوين، إما الإمكان الخاص الذي يعبر عنه بالإمكان الذاتي الإمكان الماهوي، أو الإمكان العام. نحن أشرنا إلى الفرق بينهما، قلنا في دروس متقدمة أن الإمكان الخاص ما هو؟ هو سلب الضرورتين، ضرورة الطرف الموافق وضرورة الطرف المقابل، وبعبارة أوضح الإمكان الخاص هو سلب ضرورة الوجود والعدم معا. فإذا قيل الإنسان ممكن الوجود بالإمكان الخاص، يعني ليس ضروري الوجود ليس ضروري العدم. أما الإمكان العام، الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل المخالف فقط. الفرق بينهما يتجلى في واجب الوجود، واجب الوجود لا يصح أن تقول موجود بالإمكان الخاص، لأن إذا قلت واجب الوجود موجود بالإمكان الخاص كان معنى ذلك أن وجوده ليس ضروري وعدمه ليس يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وهذا خلف أنه واجب الوجود. لكن يصح أن يقال واجب الوجود موجود بالإمكان العام. ما معنى موجود بالإمكان العام؟ يعني عدمه ليس ضروريا، عدمه ليس ضروريا، وإلا لو كان العدم ضروري لما كان موجودا. هذا معنى سلب ضرورة واحدة في الإمكان العام. بناء على ذلك نحن بينا ما الفرق بينهما. هنا إذا قلتم ممكن الوجود لا يخلو، إما أن يراد بالإمكان هو الإمكان الخاص أو هو الإمكان العام. إذا كان المراد هو الإمكان الخاص هذا باطل، لأن واجب الوجود لا يكون ممكنا بالإمكان الخاص، لأن لو كان واجب الوجود ممكنا بالإمكان الخاص يعني كان وجوده وعدمه على حد سواء متساوي النسبة، وهو باطل. إذن ليس المراد هو الإمكان الخاص، لأن لو كان المراد هو الإمكان الخاص لكان واجب الوجود يندرج تحت الإمكان الخاص. وإذا كان المراد هو الإمكان العام هنا قد يقال بأنه صحيح واجب الوجود موجود بالإمكان العام وهذا لا بأس فيه يعني عدمه ليس ضروري ولكن يرد الإشكال من جهة أخرى نقول أنتم جعلتم الإمكان هنا الذي فسرتموه بالإمكان العام قسيما لممتنع الوجود وممتنع الوجود نظير شريك الباري يثق عليه أنه ممكن بالإمكان العام أيضا فلا تصح المقابلة أعيد المطلب نعم شيخنا لا تستهلك هنا نقول في المقام إذا فسرتم ممكن الوجود بالإمكان الخاص هذا لازم أن يكون واجب الوجود ممكنا بالإمكان الخاص وهو ممتنع عقلا وإذا فسرتم ممكن الوجود بالإمكان العام صحيح واجب الوجود موجود بالإمكان العام ولكن أيضا شريك الباري ماذا يقال شريك الباري ممتنع بالإمكان العام شريك الباري يثق عليه عنوان الإمكان العام فإذا نقول الإمكان العام هنا جعل مقابلا لممتنع الوجود يعني لشريك الباري وشريك الباري يثق عليه الإمكان العام فلا تصح المقابلة لأن هنا نريد أن نقول الإمكان في هذا الطرف غيره في هذا الطرف مع أن الإمكان العام كما مع أن الإمكان العام في هذا الطرف يتحقق في هذا الطرف فلا يكون قسيما له جواب هذا الإشكال من هذه الجهة ما هو نقول أن هنا الإمكان العام الملحوظ في هذا الطرف هو الإمكان العام من جانب الوجود بينما الإمكان العام في ممتنع الوجود ملحوظ من جانب العدم والإمكان العام من جانب العدم غير الإمكان العام من جانب الوجود ولهذا يقال واجب الوجود موجود بالإمكان ماذا؟ بالإمكان العام ما معنى موجود بالإمكان العام؟ يعني عدمه ليس ضروريا ليس واجبا أما إذا قيل شريك الباري معدوم من جانب العدم معدوم بالإمكان العام ما معنى معدوم بالإمكان العام يعني وجوده ليس واجبا ليس ضروريا إذن نقول هنا شريك الباري وإن كان يصح توجيهه بالإمكان العام لكن من جانب العدم وهنا الملحوظ الإمكان العام من جانب وجود ولهذا لا يقال واجب الوجود معدوم بالإمكان العام لكن يقال واجب الوجود موجود بالإمكان العام فالحاصل نقول المراد بالإمكان هنا ليس الإمكان الخاص بل هو الإمكان العام ويصح توجيه توجيه يعني من الموجهات ويصح توجيه واجب الوجود بالإمكان العام والإمكان العام هنا الملحوظ هو جانب وجودي ويقابل الإمكان العام الذي يوجه به شريك الباري من جانب العدم لعل هذا هو أبرز ما يمكن أن يقال في هذا المطلب وأهم شيء قال فالكلي طبعا هذا الكلام أشار إليه المحقق الشريف في الحاشية ولهذا قال هذا الإمكان هو الإمكان العام مقيدا بجانب الوجود فيقابل الممتنع فالكلي إذا نسبناه إلى الوجود الخارجي إما أن يكون سيدنا في سؤالكم إما أن يكون ممكن الوجود في الخارج أو ممتنع الوجود في الخارج. الثاني الذي هو ممتنع كشريك الباري عز اسمه، والأول أي ممكن إما أن يكون موجودا في الخارج أو لا، الثاني يعني غير موجود في الخارج طائر العنقاء، والأول أي أنه موجود في الخارج، إما أن يكون متعدد الأفراد في الخارج أو لا يكون متعدد الأفراد في الخارج. فإن لم يكن متعدد الأفراد في الخارج، ما معنى لا يكون متعددا؟ بل يكون منحصرا في فرد واحد فلا يخلو. إما أن يكون مع امتناع غيره من الأفراد في الخارج أو يكون مع إمكان غيره، الأول يعني مع امتناع غيره كالباري واجب الوجود، واجب الوجود منحصر في فرد واحد ويمتنع وجود فرد آخر له، والثاني كالشمس، الشمس منحصرة في فرد واحد لكن يمكن أن يوجد لها فرد آخر، وإن كان له أفراد متعددة موجودة في الخارج فإما أن يكون أفراده متناهية أو غير متناهية. متناهية كالكوكب السيار، فإنه كلي له أفراد منحصر في الكواكب السبع السيارة. لاحظ هنا المصنف قال كالكوكب السيار، يعني لاحظ نفس المعنى الكلي، أما الكواكب السيارة هذه الأفراد، الكوكب هو الكلي، الكواكب أفراد الكلي، خلافا للمصنف. المصنف قال كالكواكب السيارة، ما معنى سيارة؟ متحركة. نعم ماشين. نعم بلي بلي قال فرع عندي. والأول كالكوكب السيار فإنه كلي له أفراد منحصر في الكواكب السبع السيارة بناء على أنها سبع في القديم. والثاني يعني غير متناهي كالنفس الناطقة، فإن أفرادها غير متناهية على مذهب بعض الفلاسفة من قدم النفوس الناطقة أنها قديمة لا أول لها ولا آخر لها. طبعا مشكلة القديم فقط إشارة في أذهاني، ليس مجرد أن نقول هذا قديم يعني يلزم الشرك لأن القديم منحصر في الله جل وعلا، لا، القديم عندما يقال قديم يراد بالقدم القدم الزماني. أنا أضرب لكم مثال، ما معنى أن يكون الشيء حادث زمانا أو قديم زمانا؟ نقول أنا وجودي قديم أو حادث؟ حادث. لماذا حادث؟ لأن هناك زمان سابق لم أكن موجودا فيه، فيقال وجودي مسبوق بعدمه في زمان، فيقال أنا حادث. ومعنى أن وجودي حادث أن هناك زمانا سابقا على وجودي لم أكن فيه، قبل 100 سنة أنا لم أكن موجود فأنا حادث. أما القديم الزماني، القديم الزماني هو الموجود الذي لا يكون مسبوقا بزمان لا يوجد فيه. هذا المثال ماذا؟ لاحظ الزمان، مطلق الزمان. ما معنى مطلق الزمان؟ يعني عموم الزمان، كلي الزمان الذي يشمل اليوم والسنة والشهر والثانية والدقيقة والقرن، عموم الزمان، لا خصوص اليوم، لا خصوص الأسبوع، لا خصوص الأحد، لا خصوص الاثنين، نريد أن نتكلم على عموم الزمان. عموم الزمان، هل هناك زمان سابق لا يوجد فيه زمان؟ لا. لو قلت هناك زمان لا يوجد فيه الزمان إذا أنت لم تتكلم على عموم الزمان. نريد بعموم الزمان يعني ما يشمل جميع أفراد الزمان. عموم الزمان ليس يسبوق بزمان لا يوجد فيه. وإلا لو قلت هناك زمان لا يوجد فيه عموم الزمان، إذا أنت لا تتكلم على عموم الزمان لأن ذاك الفرد لم تشمله. زمان وجودي دقيقة. إذا الزمان سبق بزمان لا يوجد فيه أو لم يسبق؟ لم يسبق. إذا هو قديم، قديم زمانا، ولكنه حادث من الحوادث المادية. إذا لاحظوا، إذا عبر الفلاسفة بالقدم، لا يعني القدم يراد به قدم من جهة الزمان، وإن كان هو في حد نفسه هو حادث لأنه لم يكن فكان قبل خلقه، لم يكن الزمان، الزمان خلق فوجد. إذن هنا عندما نعبر بأن الزمان قديم يراد فقط خصوص القدم من أي جهة؟ من جهة الزمان، وإن كان في ذاته هو من الحوادث التي تحتاج إلى علة لكي توجد. إذن فنظرية المتكلمين أن تعدد القدماء باطلون، لا ليس باطل، يمكن أن تتعدد القدماء. فإن قلت هذا لازمه أن تكون واجبة الوجود، نقول لا، واجب الوجود هو قديم من جميع الجهات لا حدوث فيه، أما الزمان وإن كان قديم من جهة الزمان لكن في ذاته ليس قديما، بل ذاته معلولة تحتاج إلى علتين لم تكن فكانت. قالوا النفوس الناطقة هكذا قديمة زمانا، يعني لا يوجد زمان لا يوجد فيه نفس ناطقة. وبعضهم يستدل قبل آدمكم هذا ألف ألف آدم وألف ألف عالم إلى آخره ببعض هذه الروايات، والأمر سهل. قال الثاني، إذا قلنا للحيوان مثلا بأنه كلي، نشرع إن شاء الله في بيان تقسيم الكلي إلى كلي طبيعي، كلي منطقي، كلي عقلي. فقط أريد أن أشير هذه الإشارة بما أننا ختمنا مبحث تعريف الخاصة وتعريف الفاصل. ما هو الفرق بين الخاصة وبين الفاصل؟ في نقاط معدودة نقول هكذا. الفصل يصدق على موضوعه صدقا ذاتيا، يقال الإنسان ناطق والناطق ذاتي. أما الخاصة تصدق صدقا عرضيا، هذا أولا. ثانيا، الفصل يميز الشيء في جوهره، أما الخاصة في عرضه، هذا معلوم. أريد أن أصل إلى النقطة الثالثة. الفصل يقوم النوع، ولهذا عبرنا عنه بالفصل المقوم، الناطق يقوم الإنسان، بينما الخاصة إذا نسبناها إلى النوع فلا تقوم. الضاحك لا يقوم الإنسان، الضاحك يصنف، عفوا، الضاحك يقسم الإنسان، الضاحك يقسم الإنسان. أو لا تعبر، قل الخاصة، اترك مثال الضاحك، الخاصة تصنف النوع، لكن أي خاصة؟ الخاصة الأخف. أما الخاصة المساوية لا تصنف، الضاحك لا يصنف الإنسان إلى ضاحك وغير، فالضاحك كل إنسان ضاحك. إذن الخاصة التي تصنف النوع أي خاصة؟ الخاصة الأخف، كالشاعر، الشاعر أخص من الإنسان، فالشاعر هو الذي يصنف الإنسان إلى إنسان شاعر وإنسان غير شاعر. إذن إذا قيل الخاصة تصنف النوع، يجب أن لا تكون مساوية للنوع، بل تكون أخف من النوع. لهذا عرف الصنف أو التصنيف بأنه الكلي المقيد بقيود عرضية وهو أخص من النوع، كلي أخف من النار. يأتي الكلام إن شاء الله في مطلب مهم، وهو تقسيم الكلي إلى منطقي إلى طبيعي إلى عقلي، والحمد لله رب العالمين.